الجنس لكي نحب بعضنا بعضا كما أحببتنا أنت. نحن غير المستحقين الضالين، وبذلت ابنك الحبيب عن حياتنا وخلاصنا. نسألك يا سيدنا أنعم لنا نحن عبيدك في كل زمان حياتنا التي على الأرض، ولا سيما بالأكثر الآن بحاسة غير ذاكرة للشرور الأولى، ونية بغير رياء وأفكار صادقة، وقلب محب للإخوة لكي نهرب من شبه يهوذا الخائن، إذ معطي قبلة روحية، وإذ قد صالحنا بعضنا بعضا مثل تلاميذك القديسين الرسل بالطهارة نتطهر ونتقدس من قبل وساطة روحك القدوس. قبلوا بعضكم بعضا بكبرة المقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذه الرسم، كفوا برعدة وإلى الشرق انظروا. في شفاعة والدة الإله القديسة مريم، يا رب أنعم لنا بمغفرة خطايانا. نسجد لك أيها المسيح مع مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق

بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلينا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا. تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص وأنعم لنا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح واجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به ما بيعينا من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب حقا الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازات هذا الذي أظهر فيه ليدينا المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد بحسب أعماله برحمتك يا رب وليس كخطايا السر العظيم الذي للتقوى لنا فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم كجن في جيجث أواب إن أطلتشني أوهن أثليب أوهن مكاريون أوهن رفطان خون إن أتيجي شوي اتفي هاروك في اتف هوفن يوتف نوتي وابني بنتي واني بن طاف شبه مول آمين آف اسمو ايرو آمين آف اراجي يا زينة Te no phanagios e mathetes o en apostolos e thoua efugoemos chodo kolo min ho kolo kom lana hatha hua gasadi ladi yuksamo ankom o ankathirina yata li maghfirat al khataya hatha snauhu li dhikri الكاس بعد العشاء مزجا من عصير الكرمة والماء وشكرا آمين وبركها آمين وقدسها لخواص التلاميذ القديسين رسل الأطهر قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي نسبحك بما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من بين الأموات صعود إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدة أسألك أيها الرب إلهنا نحن عبيدك الخطاة غير المستحقين نسجد لك بمسرة صلاحك ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة ويطهرها وينقلها ويزهرها قدسا لقديسيك وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له دما كريما للعهد الجديد الذي له وأيضا آمين يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه يا رب ارحم يا رب أسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة يا رب ارحم وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا كيريا بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى يا رب ارحم الرعاة اضبطهم والذين يرعونهم ثبتهم كيريا ليسون أعطي بهاء للإكليروس نسكا للرهبان والراهبة يا رب للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة كيريا ليسون رحمة للذين في التوبة صلاحا للأغنياء يا رب للفضلاء معونة للمساكين كيريا ليسون نجاحا للطلبة والطالبات عملا لغير العاملين يا رب ارحم الشيوخ قوهم والذين في الحداثة أدبهم كيريا ولتنقد انقسامات الكنيسة يا رب ارحم حل تعاظم أهل البدعة نحن كل نحسبنا في وحدانية التقوى كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا كلنا مستحقين يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلامة كنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب ارحم. هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا نذكر يا رب أبانا الطوباوي المكرم رئيس الأسقف بطريركنا البابا أنبا طوادروس الثاني. صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا أنبا طوادروس الثاني بابا بطريرك ورئيس أسقف المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أسقفتنا الأرثوذكسيين. يا رب يفصلون معه كلمة الحق بالاستقامة أنعم بهم يا رب على كنيستك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب أبانا القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والقسوس والشمامسة والبرزيات والسبع سبع طغمات كنيسة الله. يا رب ارحم. وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الأب بالقدس. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات آبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن القريبة والجزائر والأديرة. يا رب ارحم. والساكنين فيها بإيمان. تفضل يا رب أهوية السماء وثمرات الأرض ومياه الأنهار وزروع العشب ونبات الحقل في هذه السنة. باركها يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب ارحم. أصعد كمقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض ليروح أرطال تكثر أثمار وعدها للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عيون الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاء في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صادق. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وضحايانا والذين قدموا. الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء آبان الأطهار والسلبة والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثار القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة قديس يوحنا السابق الصابغ والشهيد والقديس استيفانوس رئيس شمامسة وأول الشهداء وناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك قديس أويروس معلمنا ديوس قرص القديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة قديس يوحنا ذابير فم القديس تيودوسيوس القديس تيوفيلوس القديس ديمتريوس القديس كيرلس والقديس باسيليوس قديس غريغوريوس الناطق بالآيات قديس غريغوريوس الصانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرم 318 مجتمعين ابن قيا وال150 بمدينة القسطنطينية وال200 بافسوس وابان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا والثلاثة مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا بإحنس القمص وأبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا صالح أبانا بابولا طموي عسقيا التلميذة وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهيد والقوي القديس الأنبا موسى ويحنس كامل قس أبانا بدانيال القمص وأبانا بايسوزوروس القس أبانا بباخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذة وأبانا أنبا شنودة رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذة وأبانا أنبا نوفير وأبانا أنبا كرس أبانا بفنوتيس أبانا أنبا يوحنا الساح أبانا أنبا صمويل المعترف يستصاب له تلميذي أبانا أنبا تكلا منوت الأثيوب القس أبانا أنبا إبراهيم أسقف الفيوم أبانا القديس الأرشد ياكون حبيب جرجس وأبانا القديس البابا كيرلس السادس وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. القارئون فقولون أسماء بدرك القديسين الذين ركضوا ربنا يحنفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. بارك Yeah. تفضل يا رب أن تنيح نفوس عبيدك الذين لهم تذكار سنوي هذا اليوم. نفس عبدك ميخائيل صليب ونفس عبدتك أليس نظيم جبرائيل وأيضا كل النفوس التي قدمت أسماوى كرياليسون أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام. بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميعكم. نشكر الله الآب الضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة التناول من أسرار الإلهية المحيية إلى الأبد. آمين. بيسوما إثوا في خريستوس انجيبي بانتوكراتور بشويس بنوتي. آمين آمين برودي بكساستي. والذي يتعجب له في مجده حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه بكل قلبهم. الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا حياة كل أحد. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم. يا الملتجئين إليه ويا رجاء الذين يصرخون نحوه الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة القديسين الشيروبيم والسيرافيم وكل الجمع الغير المحصى الذي للقوات السمائية. الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر فليبعد عنا. طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا كي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيوس. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. قم بخريستوس إيسوس بان شويس تشكي فلاسي مون تكريو إكليناتي إنو بيان سوكي Metafovo, amin. Irini pasi. Keto pneumati. Inso. أنت إله رؤوف رحوم طويل الأناه وكثير الرحمة كنا قد أخطأنا لك بالقول أو بالفعل فسامح واغفر صالح ومحب للبشر حالنا وحال سائر شعبك من كل أهل منكم اكتب أنا سبحانه وكل صف قدسيك في ملكوت السماء المزيد. يا رب اضع عافيتنا ايضا واغفر لي خطايا الكثيره حيث كثر الاثم فلتكثر منها. من اجل خطاياي خاصه ونجاسات قلبي لا تمنع شعب سلام كنيستك بابا الانبا تودروس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها. سوتيس امين كتب نوماتي سومت ابو بوثيو بروسخو امين. كيريا لايسون القدس مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين. واحد هو الآب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدوس جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. آمين. جسد ودم عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين. حقا اعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. واعترف الاعتراف الحسن من بونتيوس بيلاطس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. الحقيقة من أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا غمضة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا أن كل المسيحيين الذين قالوا لنا اليوم اذكرونا في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح تكون معكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم تقساسيكي بعض صلاة قبل التناول. يا رب إني غير مستحق أن تدخل تحت سقف بيتي لأني إنسان خاطئ. قل كلمة أولا لتبرأ نفسي. كل نفسي مغفورة لك خطاياك. إني مغفر وخال من كل صلاح وليس لي سوى تحنيك.